فمدي تنتي زي وزو أنا لي وزو عايف ما شحالي تلها زيني سان السفرو اسمي اسم شهور ديت مورا قولي وما كيات هنا فلس دي ما تخمي ماغ ونظري غشوغ لك ربي طالبا هذه الغرسة مساو في ربي طالبا هذه الغرسة مساو فمدي تنتي زي وزو عايف ما شحالي تلها تزيني سان السفرو فلس دي ما تخمي ماغ ورزري غنداث الدوغ عرقي وشوخ دماغ للمحال ما كاتتوغ سارة ما غردات كشماغ غر سيدي ربي دعوغ سارة ما غردات كشماغ غر سيدي ربي دعوغ تزيني سن السفرو اسمي اسم شهور ديت مورا موحلو في غام نتاف شكرا سيد مدن مرة الغشي سيفهم نزراوات أحلي الكاوين وتنزرا ذي فيتري مشهورني تفاف أحلي الكاوين وتنزرا ذي فيتري مشهورني تفاف فمدي تنتي زي وزو عايف ما شحالي في الهوى تزيني سان السفرو كل السف مرات عمر كل الخير ديك سيقي لا العباد نزي مقر تنجمع المراضينا عايف ما شحال فنوار كرنا بنوت الدورة عايف ما شحال فنوار كرنا بنوت الدورة أمدين تمنتي زي وزوو عايف ما شحال تلها تزيني سنة سفرو